الحديث هذه يعني أي حديث يقف عليه الإنسان يحتاج إلى عدد من الأمور يعني حتى يتفقه به. المعنى الأول يحتاج أن يتحفظ، أو الأمر الأول يحتاج أن يتحفظ الحديث ليستظهره متى ما أراد وليستفيد منه متى ما أراد، وهذه مهمة جدا. وقد يحفظه بالنص أو يحفظه بالمعنى. المعنى الثاني أو الأمر الثاني الذي يحتاجه، يحتاج أن يفهم معنى الحديث السلام عليكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أو عم سامع أن تفهمه على وجه، لأن أحيانا الإنسان قد يفهم الحديث لكن على غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نظائر كثيرة جدا. الجانب الثالث يحتاج أن يحرر المسألة التي فيه، هل هي ثابتة؟ هل دل عليها حديث آخر؟ هل يعارضها حديث آخر؟ ما التوجيه الصحيح لذلك؟ فإذا وقفت على تحرير للحديث من أحد العلماء فعض عليه بالنواجذ، أحيانا يزيل عنك إشكالا كبيرا جدا، يزيل إشكال متوهم في تعارض هذا الحديث مع حديث آخر. وهذا الذي يبحثه أهل العلم أو في كتب تأويل مختلف الحديث أو مشكلة الأحاديث أو غيرها، أو يزيل إشكال متوهم مع بعض الآيات مثل هذا التحرير من ابن كثير رحمه الله. فإن الله عز وجل قال: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يظهروا على هذا السد، ما فيهم ولا واحد خرج. من يوم بنى ذو القرنين السد لم يستطع منهم أن يقفز أحد من هذا السد، وما خرج أحد منهم على الخلق بعد ذلك. ثم يأتيك المعنى الثاني، قال: وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني ولم يستطيعوا أن يخلقوه حتى إذا جاء وعد الله عز وجل جعله دكاء. يعني يأتي أمر الله الذي يريد أن يخرج يأجوج ومأجوج فيه على الناس في آخر الدنيا، فيجعله دكاء بمعنى أنه يندك، تنتهي صلاحيته التي أراد الله عز وجل أن يحدد لأجله فينهد، فيخرجون جميعا، ما يخرج واحد والثاني، وذلك خروج خروج جماعي. قد يأتي قائل ويقول: كيف يجمع بين هذا الحديث، بين هذه الآية وبين هذا الحديث أنهم يخلقونه كل يوم؟ هنا ذكر لك أن هذا المتن في رفعه نكارة، وإن كان إسناده جيد لكن في رفعه نكارة لمعارضته لظاهر الآية المذكورة. ثم أشار إلى أن الأظهر أن هذا مما تلقاه أبو هريرة رضي الله عنه من أحاديث كعب الأحبار، فاختلط رفعه على بعض الرواة، فظن أن أبا هريرة رفعه وهو من كلامه عن كعب. هذا معنى كلام ابن كثير رحمه الله.